غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييك وأرحب بك في مطلع هذا اللقاء على مائدة كتاب الله الكريم في برنامج غريب القرآن. الهمزة. الألف تارة تكون عبارة عن الحرف الذي هو همزة، وتارة عن حرف المد واللين، وذلك كوسط قال: وإنما صورت الهمزة ألفا في الخط لأنها لا تقوم بنفسها لإبدالها واوا في الضم وألفا في الفتح وياء في الكسر نحو مؤمن وراس وبير. فالهمزة تكون للاستفهام ولها أخوات، وهي أم الباب، ومعناها فيه لطلب التصديق نحو أزيد قائم، أو التصور نحو أدبس في الإناء أم عسل. وقد يقع الاستفهام بها إنكارا وتعريضا وتوبيخا نحو أأنتم أنشأتم شجرتها، وقول عامر ابن الطفيل أغدة كغدة البعير وموتا في بيت سلولية، وقوله أفي السلم أعيارا جفاء وغلظة وفي الحرب أمثال النساء العوارك. وبعضهم يقول الهمزة للاستخبار ليعم الاستفهام والإنكار والتبكيت والنفي والتسوية كل ذلك نحو أجزعنا أم صبرنا، وإذا دخلت على نفي قررته كقوله تعالى أليس الله بكاف عبده. قال الراغب: وهذه الألف متى دخلت على الإثبات تجعله نفيا، وإذا دخلت على النفي تجعله إثباتا، لأنه يصير معه نفيا يحصل منه إثبات. الهمزة والباء والباء. ابن مقبل: لوم الحياء ولوم الدين عبتكما ببعض ما فيكما إذ عبتما عوري. وقوله تعالى وهو مليم أي مذنب، يقال ألام الرجل إذا أتى بذنب يلام عليه. قالت أم عمير ابن سلمى الحنفي: تعد معاذرا لا عذر فيها، ومن يخذل أخاه فقد ألاما. وقال لبيد بن ربيعة: سفها عذلت ولمت غير مليم، وهداك قبل اليوم غير حكيم. وفي مسائل ابن الأزرق لابن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى وهو مليم. قال المسيء المذنب. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت: من الآفات ليس لها بأهل، ولكن المسيء هو المليم. اللام والياء والتاء. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الطور: ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ما نقصناهم ولا حبسنا منه شيئا. وفيه ثلاث لغات: ألت يألت تقديرها أفلا يأفل، وألات يليت تقديرها أفالا يفيل، ولات يليت. قال الحطيئة: أبلغ بني ثعل عني مغلغلة جهد الرسالة لا ألتا ولا كذبا. ويقال لأته يليته ليتا إذا نقصه وصرفه عن الشيء. وقال رؤبة: